بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع الأمن والنفس للشيخ عبد العزيز السويدان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأمن شعور يقابله الخوف، والأمن شعور نفسي مهم يلح في طلبه الإنسان منذ صغره إلى آخر لحظة في حياته. فكل الناس يبحثون عن الأمن باستمرار، وإذا وجدوه حرصوا على الحفاظ عليه، وقد يبذلون الأموال الطائلة في سبيل الإبقاء على هذا الشعور، وقد يفرون فيختبئون، أو يهاجرون فيتركون الأرض والدار بحثا عن الأمن. ويقاسي الكثيرون في الحصول على شيء منه فقط، ويتأرجح الآخرون بين الأمن والهلع، ولا يزال الناس هكذا متباينة أحوالهم في هذا الشأن، ويبقى الأمن مطلبا ملحا وضروريا لحياة هانئة مطمئنة. والأمن في مفهومنا نحن المسلمين أيها الإخوة له أبعاد ومفاهيم مستقلة تختلف عن مفهوم غيرنا من الكفار والماديين. فمفهوم الأمن في القرآن يرجع أصله لا إلى القوة الجسدية ولا العسكرية ولا الاقتصادية، فرب قوي فري والهلع يملأ قلبه، وإنما يرجع أصل الأمن إلى طبيعة علاقة العبد بربه. هذا في مفهومنا نحن. قال نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو فتى وحيد في مواجهة قومه الطغاة الظالمين: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذين هم أحق بالأمن؟ يسألهم إبراهيم، ثم يجيب هو بنفسه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واللبس التغطية والخلط، أي لم يخلطوا أو يغطوا إيمانهم بظلم. والمقصود بالظلم هنا أي الشرك، كما في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، وجميع المعاصي ظلم، ولكن بتفاوت بينها. فظلم العبد نفسه بالكبائر أشد من ظلمه لها بالصغائر. الحاصل أن الأمن إنما يختل لدى العبد إذا تلبس القلب بالظلم. فإذا ما بادر العبد إلى تطهير قلبه من جميع أنواع الظلم اكتمل الأمن في قلبه، فلا تستطيع أي قوة في الأرض بعد ذلك أن تنزع الأمن من قلبه. فالأمن حالة للقلب تأتي وتزول وترتفع وتنخفض بحسب قوة التدين في القلب. بل إن الإيمان ذاته كما قال البعض أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فمعنى آمن أي صار داخلا في الأمن. أيها الإخوة، إن الأجواء التي نعيشها هذه الأيام تحملنا على الحديث في هذا الجانب المهم من جوانب الحياة. فالقلق من حرب مرتقبة، والخوف من آثار تلك الحرب على المنطقة، كلها مثيرات عكسية تخفض الشعور بالأمن لدى الناس. ومن ثم كان التذكير ببعض المبادئ الإيمانية الضرورية التي نحتاج إليها جميعا فيما يتعلق بالأمن والخوف مناسبا ونافعا إن شاء الله تعالى. وحتى نحقق ما نطمح في تحقيقه ينبغي أن لا نحلق في سماء المثاليات بعيدا عن الواقع، وفي نفس الوقت لا نتجاهل المثاليات مطلقا، فلولا المثال لما تحفز الإنسان لتحسين وضعه والارتقاء بنفسه، بل نكون وسطا بين هذا وذاك، كما هي سمة أمتنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ف فلا نطلب المستحيلات ولا نغفل الضعف الفطري الذي لا ينفك عنه أي إنسان. فالخوف شعور فطري لازم للإنسان. الإنسان عموما يخاف، يخاف من المرض، يخاف من الفقر، يخاف من الموت، يخاف من المجهول ومن كثير من الأشياء. ولكن المراجعة تلزم إذا اضطرب الخوف، إذا زاد الخوف عن حده بحيث يناقض المعتقد أو يحمل على المعصية أو الخور والجبن والهلع. هذا هو سبب المراجعة والتذكير. إذا انفصل الخوف عن الإيمان وأصبح مفهوم الخوف ومقتضياته عند المؤمن كما هي عند غير المؤمن، ولذلك يبتلى المؤمن بالخوف فيرى هل يكون موقفه بما يقتضيه إيمانه أم لا. نعم، يبتلى المؤمن بالخوف، وهو صريح الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالخوف إذن شعور يبتلى به المؤمن، فإما أن يرضى بقضاء الله ويصبر أو يسخط ويتضجر. وقد يكون سبب الابتلاء بالخوف هو امتحان العبد في مدى تعظيمه لأمر الله ونهيه على تقديمه لأهواء غيره من المخلوقين، كتقديمه لرغبات رئيسه مثلا أو رغبات قائده أو سيده الذي يخاف منه أشد من خوفه من الله. وفي هذا إشراك في عبادة الخوف. ولقد نهى الله عن ذلك النوع من الخوف في أكثر من آية: فلا تخشوا الناس واخشون، فلا تخشوهم واخشوني، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد روى ابن حبان بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فكلنا إذا نخاف لابد، ولكن ما هو مدى الخوف؟ وما هي أبعاده؟ ما هي مواقفنا بعده؟ وممن نخاف؟ وهل نخاف الله حقا؟ كان الربيع ابن خيثم إذا مر بكير، الكير الذي ينفخ به على النار، كان إذا مر بكير يغشى عليه، فقيل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه ذلك، فقال: إذا أصابه ذلك فأعلموني. فأصابه فأعلموه، فجاءه فأدخل يده في قميصه فوجد حركته عالية، يعني تنفسه وضربات قلبه، قال: أشهد أن هذا أخوف أهل زمانكم، يخاف من الكير لأنه يذكره بنار جهنم. فالخائف من الله تعالى هو الذي يخاف أن يعاقبه إما في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، بل الخائف الذي يترك ما يخاف أن يعذب به. لقد فرض الله تعالى على عباده أن يخافوه فقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. والانحراف في الخوف أن تخاف من المخلوق أشد من خوفك من الله تعالى، وأن تفعل من جراء الخوف ما لا يرضي الله تعالى، وبه يضطرب الأمن في النفس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. كلامه رحمه الله. وعلى كل حال، فإن الإيمان له أثر عظيم في ضبط الخوف وتهذيبه. فالأمن والخوف موطنهما القلب، والقلب بيد الله تعالى، فإما أن يمن على العبد بالأمن والطمأنينة والمسرة، وإما أن يبعث فيه الرعب والخوف والقلق. ولا شك أن الإيمان فاصل في هذه المشاعر، ولذلك كلما ازداد العبد قربا من الله تعالى كلما أورثه السكينة والطمأنينة في قلبه ولو في أحلك الظروف. نرى الله تعالى ينصر عباده الصالحين بالأمن في قلوبهم والفزع والرعب في قلوب أعدائهم في أكثر من معركة، ومنها معركة بدر التي كان الأعداء فيها 3 أضعاف المسلمين. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال القرطبي: يقال أمن أمنة وأمنا وأمانا، كلها سواء. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمان، والنعاس حالة الآمن الذي لا يخاف، الذي يخاف لا يستطيع أن ينام، لكن الآمن ينعس وينام. وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، ولكن الله ربط جأشهم. عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح يدعو الله عز وجل ويبتهل. ذكره البيهقي. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ألقى الأمن في قلوب المؤمنين. قال هنا: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هكذا ينصر الله بالأمن والخوف. ما تظنون الأمر الذي جعل ربعي بن عامر رضي الله عنه يمشي مشية الوافق في مجد رستم، رستم الفرس، الفرس القوة العظمى في ذلك الزمان قبيل معركة القادسية، يمشي بلا أدنى خوف ولا ذرة هلع. يدخل عليه ربعي وقد زينوا مجلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحرير وأظهر اليواقيت واللآلئ الثمينة والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب وخلفه جيشه العظيم 100,000 من الجيوش المدججة والفيلة الضخمة. ويدخل ربعي وهو راكب فرسه القصيرة، ذلك الرجل المسلم البسيط يدخل بثياب صفيقة وسيف وترس، ولم يزل راكبا فرسه حتى داس بها على طرف البساط الوثير، ثم ينزل ويربطها ببعض تلك الوسائد ويقبل على رستم وعليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه، فيقول له: ضع سلاحك. فيقول: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فيقول رستم: ائذنوا له. فيقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فيخرق عامتها، فيقولون له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. فيقولون: وما موعود الله؟ فيقول: الجنة لمن مات والظفر لمن بقي. فيقول رستم: قد سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ فيقول ربعي: نعم، كم أحب إليكم، يوما أو يومين؟ فيقول: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤسائنا ورؤساء قومنا. فيقول ربعي: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من 3 بعد الأجل. فيقول: أسيدهم أنت؟ فيقول: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. ثم يجتمع رستم برؤساء قومه فيقول: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فيقولون: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ فيقول: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. والآن أعيد السؤال: ما تظنون الأمر الذي جعل ربعي بن عامر رضي الله عنه يقف مثل هذا الموقف العظيم الذي أرعب الفرس وهزمهم قبل بداية المعركة؟ إنه الإيمان أيها الإخوة، الإيمان الذي يجعل القلب آمنا مطمئنا في أحرج المواقف. الرافضي العبيدي الخبيث معد بن إسماعيل المدعي أنه فاطمي والملقب بالمعز أثناء حكمه لمصر أحضر بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك أبو بكر النابلسي، فقال له المعز: بلغني عنك أنك قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم 9 ورميت المصريين، يقصد العبيديين منهم، بسهم. لرميت الروم 9 ورميت المصريين بسهم. فقال أبو بكر: ما قلت هذا. فظن المعز أنه رجع عن قوله فقال: كيف قلت إذن؟ قال: قلت ينبغي أن نرميكم أنتم 9 ثم نرميهم 10، يعني العكس. قال: ولم؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الإلهية وادعيتم ما ليس لكم. فأمر بإشهاره في أول يوم، ثم ضرب بالسياط في اليوم الثاني ضربا شديدا مبرحا، ثم أمر به فسلخ في اليوم الثالث، فجيء اليهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن. قال اليهودي: فأخذتني رقة عليه، فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته رقة عليه بالسكين فمات رحمه الله. هذا الموقف الثابت الراسخ، هذه السكينة التي ينزلها الله على قلب العبد لا تتحقق إلا بإيمان راسخ وخوف من الله وإجلال الله يطغى على جميع المخاوف. العالم العابد العز بن عبد السلام ذكر السبكي في طبقاته أن الشيخ طلع إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة، العز بن عبد السلام، فشاهد العسكر مصطفين بين يديه، فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه: يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال الشيخ: نعم، الحانة الفلانية تباع فيها الخمور. فقال: يا شيخنا، هذا من أيام أبي. فقال الشيخ: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ فأمر السلطان بإقفال الحانة على الفور. ولما سأل الشيخ أحد تلاميذه: أما خفته؟ قال الشيخ: والله يا بني، استحضرت هيبة الله فصار السلطان أمامك القط. إذن فالأمن الذي يغشى القلب مرده إلى الإيمان بحسب قوة الإيمان أو ضعفه، فإن من أقوى الأسباب في بث الأمن في النفس الإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله واليقين بأن الله تعالى حتى نحصل على النتائج أمرنا ببذل الأسباب. ذلك أن الدنيا أيها الإخوة ليست فوضى، ولا هي خاضعة للمعجزات والكرامات في كل أمر، لا، بل هي منتظمة بسنن لا تتبدل، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإذا أخذنا بالأسباب فلا علينا بعد إلا الإطمئنان إلى قضاء الله، لأن القدر محتوم لا مفر منه مهما حاول الإنسان، والله أحكم الحاكمين. قال تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولذلك لا يأتي القلق الممرض على التاجر خوفا على رزقه، ولا على المجاهد خوفا على نفسه، إلا من ضعف الإيمان بالقضاء والقدر وضعف التوكل على الله. ولذلك صح عند الحاكم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: فجعل يرددها حتى نعست، فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. ولقد جاء التوجيه من الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه في الرد على مزاعم المنافقين الذين لا يفقهون الإيمان بالقضاء والقدر ولا التوكل على الله. جاء التوجيه في سياق قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل، أي قل لهم يا محمد، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا؟ فتربصوا إنا معكم متربصون. أيها الإخوة، إن السكينة والأمن الذي نود أن يلازمنا في كل مرحلة من مراحل حياتنا لا ينتظمان لنا إلا بانضباط الخوف في قلوبنا وتوجيه الخوف الوجهة الصحيحة، ولا ينتظمان إلا باجتهادنا في زيادة الإيمان في قلوبنا وتقوية صلتنا بربنا وإصلاح ما بيننا وبينه تبارك وتعالى بترك الذنب والنهي عنه وفعل الطاعة والأمر بها إرضاء له وحده سبحانه. هكذا وعد الله تعالى في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. السكينة والأمن في القلب لا ينتظمان إلا بإحسان التوكل على الله تعالى والإطمئنان إلى قضائه وقدره بعد الأخذ بالأسباب. أيها الإخوة، كم سنعيش نحن ومن على الأرض حولنا من بشر ومن طغاة وجبارين وجيوش جرارة؟ كم سنعيش فيما تبقى من أعمارنا؟ 10، 20، 30، 50 سنة، ثم ماذا؟ سنلقى الله تعالى جميعا لا مفر. ألا تحملنا هذه الحقيقة على الزهادة في الدنيا؟ لماذا إذن لا نحقق في قلوبنا الأمن اليوم ببذل أسباب حتى يتحقق لنا يوم نلقى الله تعالى؟ نحن لسنا مسؤولين عما تؤول إليه النتائج في الدنيا بعد موتنا، وإنما نسأل عما عملنا في سبيل تحقيقها، ونسأل هل سلكنا الطريق الصحيح في ذلك، هل اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم هدي غيره. هذا هو نداء الله يوم العرض ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ما الذي يرجوه العبد الصالح الذي يعبد الله بالخوف والرجاء؟ ما الذي يرجوه؟ ألا يرجو رحمة الله؟ ألا يرجو جنته؟ ألا يرجو نعيم القبر قبل الحشر؟ بلى، هذا ما يرجوه الآمن. كل الناس يفرون من الموت خوفا منه إلا المؤمن، إنه لا يخاف الموت، لأن خوفه من الله، خوفه من الله وحده بعث الأمن في قلبه من كل ما يحيط به من الأحداث. ولقد وصف بعض أهل العلم الصحابة المجاهدين بقوله: أولئك الزاهدون المحبون لله تعالى قاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص، وانتظروا إحدى الحسنيين، وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرون إليها مبادرة الظمآن إلى الماء البارد، حرصا على نصرة دين الله أو نيل رتبة الشهادة. وكان من مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة، حتى إن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما احتضر للموت على فراشه كان يقول: كم غررت بروحي، أي منيتها، وهجمت على الصفوف طمعا في الشهادة، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. لقد عاش أبو سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه آمنا في نفسه بالرغم من وقوفه على حافة الموت طوال حياته، آمن في نفسه، ذلك أنه خشي الله تعالى فأمنه الله. صح في البخاري عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: ورأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لو كان وأنا حي، يعني لو مت وأنا حي، فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثك ليح، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. وعند أحمد وابن ماجه من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ولفظه: ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. ألا تلاحظون تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه مع الموت بكل بساطة وطرافة؟ إنه الأمن الذي يعيشه المتقون، إنه الأمن الذي يعيشه المتقون، لو كنت أعلم أو تعلمون. إن الذي ينظر إلى الأمن من منظور مادي صرف فلن يهتدي إلى وسائل تحقيقه، ولا ينظر تلك النظرة إلا غير المؤمن أو الجاهل الذي لا يفقه طبيعة دين الإسلام ولا علائق الإيمان، ذلك أن الإيمان مرتبط بالأمن من كل وجه، الأمن النفسي الذي تكلمنا عنه فيما مضى، والأمن الاجتماعي والاقتصادي والعسكري. فتقوية الصلة بالله وحسن التوكل عليه والإيمان بالقضاء والقدر من أقوى دعائم الأمن النفسي. بعد أن حققنا الأمن في نفوسنا، ماذا عن بقية أوجه الأمن الاجتماعي والاقتصادي والعسكري؟ هل تحقق بمجرد تقوية صلتنا بالله بالعبادة الذاتية من صلاة وصيام وصدقة وذكر لله ورضاء بقضائه وقدره؟ هل تكفي هذه العبادات لتحقيق أوجه الأمن الأخرى؟ أيها الإخوة، لا شك أن الأمن بشكل عام يرتكز على هذه الدعائم من عبادات ذاتية، ولكن الذي يجب أن نعتبره بشدة ونؤمن أنه لا يقل أهمية عن تلك الدعائم، بل ربما يأتي في مقدمتها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست قضية سريعة النتائج بحيث ترى أثرها بين يوم وليلة، كلا، إنها برنامج إصلاحي طويل المدى إن صح التعبير، يمارسه الجميع، كل بحسب استطاعته وكل في نطاق دائرته. والهدف الذي يجتمع عليه أولئك الآمرون والناهون هو منع ظهور المعاصي وبروزها للعيان، والأخذ على يد المعلنين بالمعصية، كما هو صريح حديث السفينة. ففي صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم، وفي لفظ مثل المدهن، المدهن أي المحابي الذي لا ينكر على من اعتدى على حدود الله، مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، يعني أن القرعة جعلت بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين أعلاها أو في أعلاها فتأذوا به، فأخذ أي أحد الذين في الأسفل فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذوا على يديه، أي أنكروا عليه ومنعوه ولم يكونوا مدهنين، أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. إن غرق السفينة هو غياب الأمن، وإن السبب في غيابه هو ترك المفسدين يعبثون ويعيثون في الأرض الفساد. هذا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن نفهمه. ولنعلم جميعا أيها الإخوة أن الجرأة في إظهار الفسق والخروج أمام الناس بالمعصية بكل صفاقة ووقاحة لا يعد إهانة لمشاعر المسلمين الغيورين فحسب، بل فيه تحد لله تعالى، فيه تحد لأوامره، فيه استهتار بحدوده، فيه إهانة لأحكامه، وبه حق على الأمة التي تركت أمثال هؤلاء يمارسون المنكر علنا ويهينون حدود الله جهارا، حق عليها أن تتحمل ما يسلط الله عليها من عقوبات كانعدام الأمن وانتشار الجريمة أو ذل أو فقر أو تسليط لعدو غاشم أو قحط أو تفكك للعلاقات الاجتماعية أو ما شابهها من العقوبات الربانية. إن المجتمع لا يستطيع أن يقاوم أو يضبط الفساد المستتر مهما بلغ أفراد المجتمع من صلاح وتقوى. نعم، لا يخلو مجتمع مهما صفى من معصية، وإن المسلم إذا خلا بنفسه واستتر عن أعين الناس إنما يضبطه إيمانه الذي يبعث الخوف في قلبه من الله تعالى، والإيمان كلما قل قل على إثره الخوف من الله، وعندها يضعف العبد ويخضع لهواه فيزل الزلة ويخطئ. ولكنه بالرغم من خطورة موقفه هذا لا يزال معافى. فقد صح في مسلم من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال العلماء: معافى أي عفى الله عنه لخوفه من الذنب الذي يفعله، أو معافى بمعنى سلمه الله من الخزي والفضيحة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا أي منكرا ما، ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه. قال: فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. فالمعافى هو ذلك الذي يعرف ذنبه، يعرف أن ذنبه الذي يرتكبه عيب ينبغي أن يستتر من أجله، فهو رغم ارتكابه للذنب خائف متضجر من نفسه، يستحي أن يظهر ذنبه للناس ويتمنى أن يعافيه ربه من ذلك الذنب. بينما الآخر لا يكن في قلبه أي تحقير لما يفعله، بل يفتخر بإشهار الذنب ويرفع عقيرته به ولا يبالي بالله ولا بالناس، نسأل الله السلامة. إن ترك السفهاء يجاهرون بمعاصيهم خزي وخيبة للمجتمع، بل إن الله لعن بني إسرائيل من أجل هذه الخصلة القبيحة. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله عز وجل يقول: لبئس ما كانوا يفعلون، لا يتناهون عن منكر فعلوه. إن اللعنة الواردة في الآية كما ترون ليس لذات فعل المنكر، وإنما لترك النهي عنه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه هي علة اللعن. قال ابن عطية: والإجماع أي إجماع أهل العلم منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. قال حذاق أهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أي كؤوس الخمر أن ينهى بعضهم بعضا. واستدلوا بهذه الآية قالوا: لأن قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك النهي أو التناهي. فترك النهي إذن أمره عظيم عند الله حتى ممن كان يفعل المنكر. وكما أن في النهي عن المنكر مصلحة، ففيه أيضا درء لمفسدة عظيمة. أتدرون لماذا؟ لأننا لو تركنا النهي عن المنكر مطلقا ولم نأخذ على يد السفيه المجاهر وتركنا الحبل على الغارب، لا إنكار على الأهل ولا على الأولاد ولا على الأقارب ولا على المجاهرين عموما، ولا نصيحة ولا رفع للمسؤولين ولا مكاتبة ولا إبداء لأي نوع من أنواع الإنكار، فقد فسحنا المجال لزيادة المنكر وانتعاشه وانتشاره مع مرور الزمان. فتنشأ في الأمة أجيال لا تفرق بين المعروف والمنكر، لا أحد ينكر المنكر، إذن كيف يفرقون بين المعروف والمنكر؟ بل ربما أنكرت المعروف تلك الأجيال ونصرت المنكر. أجيال تترعرع وهي ترى المعاصي أمامها لا ينكرها أحد فتألفها، ثم إذا كبرت مارستها. وهو أمر مشاهد قريب فيما نراه من انحدار مخيف ومستمر في المجتمعات المسلمة حولنا، حتى أصبح في بعض الدول القريبة منا أمرا عاديا مألوفا أن يكون للفتاة المسلمة صديق حميم. بل إننا لنرى في مجتمعنا هنا في الأسواق وعلى الشواطئ وفي المطاعم وفي المستشفيات، نرى حولنا من مظاهر المنكر والجرأة على الظهور به ما لم يكن في السابق. ولا غرابة، فإن من أمن العقوبة أتى الأدب، والناس يقلد بعضهم بعضا فيما يفعلون ويتركون، وهم خلق لا يتمالك كما صح في الحديث، يعني إذا أهمل فإنه لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات. ما لم يكن للناس دين قوي يردع ويمنع أو أناس يمنعونه من المنكر تبجحوا واجترأوا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأذكره بعد قليل إن شاء الله والذي يرويه ابن مسعود إشارة واضحة إلى ما يؤول إليه الأمر إذا ترك النهي. فبنو إسرائيل حين تركوا المعاصي تشيع فيهم دون أن تسود فيهم روح التناهي عن تلك المعاصي انتهوا إلى أن أصبحوا مستحقين للعن يا إخوة، اللعن، بل لعنوا فعلا. والأمر لو تأملنا لم يأتي عليهم بين يوم وليلة، وإنما تدرجوا فيه، فقد كانوا من قبل أحسن، ولكن مرت عليهم السنون وضعف الإيمان ومن ورائه الإنكار حتى ألفوا المعصية في البيت والشارع دون أن تتحرك لإنكارها قلوبهم. روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، أي وهو مقيم على معصيته، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم، انظروا الآن، انظروا كيف انفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين سببا رئيسا من أسباب لعن بني إسرائيل، قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا. رواه أبو داود. إياكم أن تكونوا مثلهم. وليس الظالم الذي أمرنا أن نرده إلى الحق هنا مقتصرا على الذي يظلم الناس، لا، وإنما المعنى أوسع من ذلك، إنما المعنى يشمل جميع المجاهرين، علينا أن نردهم إلى الحق ما استطعنا، ولا بد أن ينالنا شيء من الأذى إذا سلكنا هذه السبيل. والذي يظن أنه باستطاعته أن يسير في دروب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقوما للمعوج ومحاربا للأهواء والشهوات وناصرا للمظلوم ثم لا يلحقه شيء مما لحق بهم فهو واهم في ذلك. وإلى هذا أشار لقمان وهو يعظ ابنه حين قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والأمر لا شك يسهل حين يكون الإنكار على القريبين، فإذا ترك الإنكار عليهم حتى على القريبين فماذا بقي؟ كيف للمسلم الشهم الكريم أن يرى زوجته أو ابنته أو أخته تخرج بزي أقل ما يوصف به أنه عيب، أقل شيء، ثم يبقى جامدا كلوح الثلج لا ينكر ولا يمنع ولا ينهى؟ كيف؟ كيف لا يقوم بدوره؟ كيف لا يقوم بمسؤوليته؟ كيف لا يظهر غيرته على دين الله؟ كيف لا يظهر غيرته على أهله؟ كيف لا يظهر رجولته؟ كيف؟ علينا أن نفقه سنن الله في الكون أيها الإخوة. إن المصائب التي تحل بالأمة ومنها مصائب هذا الزمان لها أسباب، أسباب شرعية، فانتشار المعاصي والسكوت عنها سبب شرعي لعقوبات الإله سبحانه. والحقيقة أنها فتنة مضطردة واختبار يتكرر إذا قصر المجتمع في أداء واجبه، فكيف يأمن الناس وهم يفعلون ما يستدعي المصائب والمحن؟ إن ظهور المعاصي أمام عيني وعينك دليل على ضعف الإنكار، بل دليل على انتفائه مطلقا. نحن نأمل الأمن لنا ولإخواننا المسلمين ونسأل الله النصر في بعض دعائنا، ولكننا لم نزد على الأمل والدعاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود وظهرت طاعة الله نقصت معصية الله، ونقصت معصية الله حصل الرزق والنصر. فيقول الله تعالى وقوله الحق وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبحان الله، إن القرآن أيها الإخوة يصف لنا طريق الخلاص، ولكن هل من متبع الإيمان والتقوى، تقوية الصلة بالله تعالى، التوكل عليه حق التوكل، الإيمان بالقضاء والقدر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي من أهم الأسباب في الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والاقتصادي والعسكري. ثم نؤكد أن علينا الحذر من الإعلام، فإن الإعلام له دور كبير في إحباط النفوس وإضفاء التشاؤم. وكما ذكرت في مقام سابق بأن الحرب النفسية تمهد للحرب الفعلية، وذلك بإثارة الرعب والتهويل، وكأن الحرب أكيدة لا محالة، وكأن الطغاة البغاة بالتأكيد سيخرجون منتصرين، وكأن المنطقة ستتمزق جزما أكيدا، وكأن ونسينا الله، نسينا أن الله سبحانه من وراء الجميع محيط، والله من ورائهم محيط، وأن الأحداث حولنا لا تخرج من تدبيره، ولا تخرج عن تدبيره، ولا عن أمره جل وعلا، فهو القاهر فوق عباده، وإن مكره أعظم من مكر الأمم الظالمة كلها مجتمعة. قال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال عز شأنه: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولا أعني بهذا الكلام أن نعيش في عالم الأحلام، فنعزل أنفسنا عن الواقع ونركن إلى القدر، ولا نأخذ بالأسباب التي ذكرتها آنفا ونقتصر على الدعاء ثم نتمنى على الله الأماني. كلا، يجب أن نعمل، يجب أن نبدأ في مراجعة تفاصيل حياتنا، هل هي فعلا لله وفي الله؟ هل بذلنا ما يوثق العلاقة بيننا وبين الله تعالى قبل أي مخلوق؟ هل بدأنا بإصلاح بيوتنا تقربا إليه تعالى؟ هل عظمنا حدود الله ومحارمه فبدأنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ الأماني لوحدها لا تنفع بلا عمل، ولا نريد في الوجه الآخر أن ننظر إلى الأحداث نظرة اليائس، وكأن خالق الأحداث ومدبر الكون هو ما يسمى بالدولة العظمى هذه أو تلك، بمعزل عن تدبير الله سبحانه وتعالى. ما هكذا ينظر المؤمن إلى الدنيا وأحداثها، بل يجب أن يؤمن إيمانا راسخا لا يضطرب بأن الله تعالى هو الخالق البارئ المدبر. وهذا ما جاء في سياق كثير من الآيات في القرآن: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. انتبهوا أيها الإخوة، نحن الآن نعيش حالة ابتلاء مع إيماننا ويقيننا بربنا، فالمؤمن لا يربط مصيره بقرار دولة أو هيئة أمم، وإنما يربط مصيره بالله العزيز الحكيم قبل ذلك. نعم هم يؤثرون في الأحداث، نعم، ولكنهم لا يخلقون الأحداث، وإنما هي سنة الله، من تعامل معها بحزم وصدق أفلح وأنجح. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فهل لنا من بناء عزيمة مؤمنة من جديد، عزيمة تحسن التعامل مع سنة الله، عزيمة تستمطر النصر والعزة والتمكين من خالقها وواهبها الله جل في علاه. اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم ويا أعدل من حكم، اجعل لأمة الإسلام من همها فرجا ومن ضيقها مخرجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظنا بحفظك وجد علينا بعفوك. اللهم احفظ المسلمين في العراق وفلسطين وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين من نصارى ويهود وهندوس ومنافقين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في شارون آية من آياتك. اللهم اشف صدورنا بهلاكه. اللهم عليك بأعوانه وأنصاره الذين يمدونه بالدعم والتأييد. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إله الحق اجعلها بفضلك ساعة إجابة. انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك واحفظهم وأهليهم بحفظك. اللهم اشف مرضانا ومرضاهم وفك أسراهم يا رب العالمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصر كتابك ودينك وعبادك المؤمنين، وأظهر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المجرمون الكافرون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يفرح بلقائك ويقنع في هذه الدنيا بعطائك. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا وجميع المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تجعل لأعدائنا علينا سلطانا يا رب العالمين. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، واجعل اعتمادنا عليك وتوكلنا عليك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.